يدخله النار. أين الحج أربعة أيام؟ أربعة هذا مضاف إلى أيام، سواء هذا حال وما أحد يأتبقى الخير أمر الحال تقدم ما دخل إلا الشاهد في الآية. أنا أقرأ قبل حتى تشوف عنه أو بين عموري نحن عجبت من ضرب أخوك كبيرة. أنت أعلم بجل له بجل له عجبت من ضرب أخوك كبيرة. لو الجمعة والله بجل الحالي وين صاحبه ضرب ضرب كيف كيف ليه؟ ليش تبغى؟ فين المسبب؟ عامل المصدر. عامل المصدر بعد. كيف؟ عامل في ايه؟ لا ايش عامل لك؟ ها؟ ايش عامل لك؟ لا يكون الا ساعد. ايش؟ لا يكون الا ساعد. وين المفعول؟ مفعول. محذوف لعله. هذا اللي يكتب لأن ضربه متعدد. ليش ما وضيفها إلى المصرف؟ لا فاعلية، لأن المصرف إما أن يكون مضافا إلى فاعليه أو إلى مفعول. هذا وين نظير؟ إيش هو الشيء قال؟ المثل ما يضاف إلى فاعله. أيوه. أبي يضاف ما يستترك إيه. جزاؤكم جزاء موفور. جزاؤكم. جزاؤكم هذا إيه؟ مضاف إيه؟ جزاؤكم هذا عامل في مفعولك. لا. عاد إلى مفعولك. وين مفعولك؟ كم. كم. وين الفاعل؟ جزاء. جزاء حال. لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت غلطت في عرف الحال. قل إلى ربك عز وجل. جزاء مسؤول مطلق. إليه مرجعكم. لا نحن هذا نصدق ما فيه. ما قلت. أنا قلت لكم ما نضاف إلى فاعله أو إلى مسؤوله. أو إلى مسؤوله. ولولا دفع الله. هذا وظيفة إلى فاعله. طيب وين؟ المصر هناك ما وظيفة إلى فاعله وما وظيفة إلى مصر. المال كما يقول لك وبعد جاله الذي أضيف له كم من ذي نصب أو ذي رحم. ويكون هو الفاعل. كيف يجوز كان من ضرب لا أخي ليس الشيء. أعطي الله نظير هذا هذا لا هذا وظيفة إذا فعل إلى مسؤول إلى فعل وين هذا هذا أنا أريد منكم يعني مثال واثق هذا المثال هذا جدابة اللهم ثم نوري هذا يسمى الفاعل ولا مصر ما يكون بضرب الرقابي؟ لا ضرب الرقابي وضيفه الى مفعول مفعولي هو هذا انت تريد لا لا هذا وضيفه من ضربك من ضرب اخوك تجميل وضيف هذا ما أضيف على القاعدة التي ذكرت عن جمالك لم يستشهد لم يكن الشيخ وقع أكثر شيء يستشهد في آيات القرآن والشعب ما استشهد لا يستشهد ولكن المقدر الآن ما وظيفة في هذا المكان إلى فاعله ولا إلى مفعوله، ها؟ فالمفعول محدود. حدثها ما ذكر. لو قال من قرب زيد أخوك وكان أحسن، من قرب أخوك هذا زيد فأخوك دوى فاعل ووظيفة إلى مفعول. ما فاهم؟ ضرب زيد أخوك ولا أخاك؟ أخوك هذا، الأخذ هو الذي ضرب زيد. يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. نعم. ويجوز من باب إضافة المصدر إلى فاعله وينصب أخاته، على أن أخاك هو المفعول. يا أخي اسمك، أنا كنت أتنبغى المثال هذا. المثال هذا ما رأيناه إلا الله. ما أضيف إلى المصدر إلى الفاعل. ولا إلى المصدر. ما أضيف إلى الفاعل وتبقى إلى فاعله. وأما أن يضاف إيش؟ أن لا يضاف إلى فاعله. نعم، ولا يضاف إلى مفعوله، وذكر مفعوله هذا رأيناه. أو إطعام في يوم في رقبته يتيما، ما أضيف إلى فاعله ولا إلى مفعوله، أنا طبعا مفعوله. وأما إيش؟ أن لا يضاف إلى ولا إلى مفعوله وذكر فاعله. نعم، ما رفع هذا، ما رأينا. طيب. المسؤول محذوف والفاعل مرفوع. ضرب زيد أخوك هو الذي ضرب زبير. ضرب زيد أخوك. ها، وكان وتبغى صاحب الحق ضربي. فرد النكرة هذا محذوف المصدر. صبغ ذلك أن المصدر هذا عامل رب يعني في الأصل، يعني صاحب الحال ضرب المصدر. المصدر صاحب الحال. نعم، نعم، بوله الفاعل. لا تستطيع يقول لا كل معي ما يرده إلا بشيء. إيش قلت له؟ الفاعل معناه لا يكون معي ولا يكون والمفقس المقبين معلوم. نعم، هو معلوم معناه يقصد أنه هو الذي عامل. نعم، إذا معناه هو المكره هو الذي حمل فيه. لا لا، هو العامل. شوف شوف، هو العامل. هو العامل معمول الفاعل. كم تكون هذه؟ لا يا شيخ، وقال يخصص بالمحمود، كيف يخصص بالمحمود؟ من هو؟ وذكر يخصص بالمحمود، كيف يخصص بالمحمود؟ التخصص يكون بالمحمود. هو الكلام على صاحب الحال. يعني معمود بالموضع وين المعمود فيه العامل الموضع. الضرب هذا خصوصا بأن الضرب هذا لماذا يا أخي هذا ما هو من المعتقد نعم غير مخصص. نعم غير كثير كثير مقارنة. نحن والذي عندنا هو هذا. كان أنتم عندكم غير ذلك في صوره. المعمول هذا هو المخصص العام. العامل في الحال هنا شبيه المشهور. العامل في الحال هو نفس الظرف. لا لا المطرف. لا العامل على شبه وصاحب الحال ضربي. وين المعمول ضربي؟ أخو فاعل أخو اختص بالمعمول هذا الذي عندي. إن كان عندكم شيء من آخر لا لا لا لا ما أخلصه بشيء. الشيخ إذا كان يرد عليه. لا من هو الذي يرد عليه؟ هذا لا لا ما يصير قلتمه حجر لا أنا قوله الله أن صاحب الحال مختص بمعموله. نعم درب هذا هو صاحبه. لأن الحال شديدة يعني خصوصا بمحموله كما خصوصا بالإضافة في أربعة أيام صاحب الحال بين أربعة خصوصا بإضافته نعم وكذلك طلب من هذا خصوصا بإيه بمحموله لأنه عميلة يخص هذا الذي عنده وكان عندكم شيء فهموه أنا أرجع للحق ما تحدث المفعول محذوف وطلع هذا الذي عندكم كان عندكم غير ذلك لا خلوا ما أنا ما وصلت إلى مرتبط ما لا تعلمت من مرتبط هذا أحبب ولكن هذه استفقت وضع جلة إنما استخصص الذكرة يكون بالإضافة أو تكون بالنعم لبقى. هذا الذي نعرف ولكن الليلة شفت هذا هاتي أنت يا زهراء إيش رأيك في هذا؟ عندك رأي غير هذا؟ إيش بكر تعظم؟ ولكن خصص به سواء كان بأنه اسم خصصه هذا النعم الضرب هذا لمن؟ من أخ هذا خصصه زي الرضا لأن الفاعل لا يكون إلا هو الذي وقع في الضرب أخوك هذا فاعل ضرب مفعوله محذوف ضرب ولده أو ضرب أخاه أو ضرب غيره ما فهم فهذه القاعدة الليلة اتفقوها ولكن إن شاء الله سأرجع الكتاب اللي عندي وأنت الليلة ما جبت الكتاب اللي عندك التطريح والذي يشرح هذا والذي يعطيك البيان كم وصلت؟ ما حيث عن القرية 14 الشيخ قبل خيار الصفحة هنا بقول لي الشيخ ما حيث عن الشيخ إلا ولا الحال حتى نقول لي ما وصلنا وين؟ ما عرفنا بالطريق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم لا لا نحن عجبتم من قلب أخوك كبير أو مسبوحا به مثل وما أهل كلامك التي إلا هو لها كتاب إذا أنت تفعل يعني العاء المعمول المفعول به حالنا إيه؟ المفعول به وما أعرف أن يقيم نحن يقول هذا المفعول به من هذا صيغة نعم ولا كتاب معلوم جنة الحال ولها تقنية مين صاحب الحال؟ صاحب الحال ما قبلها من مصر اللي تقدم عليه النفس وما أهلك هذا واضح. نعم. وكذلك إيه؟ أو نهي لا يبغي المرؤون على من كل شيء. وقول الشاعر لا يركض أحد إلى الإحجام يوم البغاء متخبطا فيها. هذا لا يركض أحد هذا هو صاحب أحد هذا هو صاحب. وتبغى ذلك أن نمثل هذا تقدم عليه النفس. واضح؟ أو استفهام رقم الساعة يا صاحب يا صاحب هل حمى عيتم باقيا فطرا وين وين باقي الحال باقي الحال وين العيش يا صاحب عيش عيش ليس تبغى ذلك تقدم الاستفهام وقد يقع وقد يقع قد لكن هذا التقدير قد يقع الحال نكرة بغير المتفق كقوليهم كقول العرب عليهم الأسم بيضا بين الحال بيضا وين صاحب الحال مئة مئة مئة ولكن خصصوه هذا مجتمع وفي الحديث كمان لا وصلى وراءه رجال القيامة بطل وللحال مع صاحبه ثلاث حال داها وهي الأصل أن يجوز فيها في الحال أن تتأخر العامل وأن تتقدم عليك مثال التأخر كذا أجر ضاحك وضربت اليسطى مخطوفة فرقت ضاحكا هذا ومخطوفا هذا أن تقدمهما على المرفوض والمنصوب لأن العامل هناك متصرف الثانية أن تتأخر عنه وجوبا وذلك كأن تكون الحال محظورا نحو وما نبقي المرسلين الا مبشرين ومنذرين وين وما نبقي المرسلين الا مبشرين ومنذرين ايش حكم تاخير ايش حكم تاخير الحياه ايش حكمه ولما؟ ما هذا الدليل؟ لا لا قلت لك وين الدليل القاعدة قاعدة يا المعمود لأن الحال هذا معمود فكما أن المفعول إذا مثلا حصر إلا إنما يتأخر عن عامله عن الفعل وفاعله وكذلك الحال قول ابن مالك في ألفيته وما بإلا أو بإنما وما هذا صيغة من صيغ العرب من صيغ العموم لأنها موصولة تشمل الموصولات من صيغ العموم كل ما يعني حصل بإلا أو بإنما يتأخر واضح وجاءتنا كمان الآية وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مبشرين ليس عرابي من هو من ولي جابه هل هذا منصوب ولا مجرور وعلى من تنصر ولما كم عمرك الثاني وهذا يعني أخير أنا قلت لك كم عمرك الثاني إنه من حقاك المبصرين هنا يستحمل الشروط. ها وين صفات ماشي سبعة هذه الصفات كل واحد يلقي لا بعيد عنه ماشي بعيد عنه ولا يقول ليش هذا الرجال هناك قال له تكاتب وانتم ما تكتبون خطب ظهر خط الناس يسمعون هكذا لا رجال الحمد لله تكفي هذا هذا هذا طلبة العلم حتى يقال واحد بس ليش اذا سالته اذا سالته واحد عشان يفهمه كل احد يتكلم كل واحد هذا الذي يضر طلبة العلم اذا الاستاذ يعطيهم القاعدة فكيف اذا سال حتى واحد السؤال لا يوجد واحد الا الى المسجد أي الصفة هذا استكملت الشروط السبعة ما هي ليست ايش ولما لم تكن من كتب الباب يفعل فعلا الصفة هذا من ايه شوف هذا الذي يضركم ليش إذا سأل سواحي مع أن أكثر من ما يعني عن ما تشير يتكون حتى نخلص من المسؤول إذا عرف أي أين أنت أنت لأنك أنت تكبر هذا الجواب الصفة هذا ولما لم تكن من بابي علي فعلا لم إيش إيش ما لم تكن فعلا يعني يكون على فعلها أنا مذكر أفعل والمؤلف فعلها يعني في أحمر حضران ذكرت المذكر فعل فعلها لا لا تجمع هذا الجمع وليم لأنه إذا كانت أفعل كمان التي مؤلفه فيه التاء تجمع هذا الجمع أقر أرمل هذا مؤلفه أرمل فيه التاء لكن تجمع هذا الجمع على سائلك ما أتعلم الأرمالون يستطيع بمعنى الفخرة التي من باب يفعل التي مؤنثه فعلاء كأحمر هي التي لا تجمع هذا وأما الصفة التي لها مؤنث ومؤنثه يختم بالتاء تجمع هذا الكلام كذلك أفضل أفضل الأفضلون الأكبر الأكبرون عرفت الأصغر الأصغر وكذلك يعني التي لا مؤنث لها أصلا تجمع هذا مثل الأكمر الأكمرون أردت أن نسمعها السؤال ولا أبوك يمكن ما شرح لك ضمت ما فاهم؟ أعرفها التي مؤنثه فعلاء هي التي مثل أحمر حمراء أسود سوداء أصفر صفراء هذا الذي هذه الصفة التي لا تجمع لها ما فهمت وكذلك فعل أعلى أعلى هذا فعل هل تسمع هذا الجمع؟ أوش فأنتم ما تقدرون تسقطوا رح حول الله ولما تجمع؟ لا عادي ما وين مؤنثه؟ وين مؤنثه أعلى؟ وين مؤنثه أعلى؟ أعلى الأعلى كل ما هذا الجمع له مؤنث عليا مثل أفضل فضلا سوريا أصله علبا دخل فيها فيها الأعلى جنة الله هي لازم هذا جنة الله كان تبغي تكتب شيء من كتاب حجة تحضر في الدرس هذا تكتب ما بعي ولا تقول لنا شيء إذا سألتك أشيء إن كان ما سألت هذا الأدب لازم الأدب وكان تبغون تكتب أنا بس أو يكون صاحبها مجرورا. أو يكون صاحبها مجرورا. الحاج إذا مواضع ممنوع تقديمها على صاحب في مواضع هذا الموضع الأول أن يكون الحال محصورا به إلا إنما ممنوع تقديمه مثل وما نرسل المرسلين إلا مبشرا ومنذرا. أو يكون صاحبها مجرورا إما بحق الجر غير ذلك. هذا استفدنا هذا من البيت. هذا إذا كان صاحبها حق الجر حق الجر نحو ما يرسل به الجر لا يجب أن تقول ما يرسل الجر تقل به. هذا معنى قبل بما يرسل الجر وسرق حق الجر أو ترك القلب. لا نعم وسرق حال ما بحرف زور أبو. ولكن ابن مالك قال ولا أمنع. ولكن الجمهور منع. يا أخي خلي مرت الأول انت ولكن ابن مالك قال لك ولا امنع وخالف في هذه الفارسية وابن الجن وابن كيسان وحجاب التقديم قال الناظم وهو صحيح صح هذا ابن مالك بوروده بورود السمع لذلك فقوله تعالى وما ارسلناك الا كافه وين الحال وين صاحب الحال للناس عند ابن جني ومن وفقه وعند ابن مالك وعند ابن مالك ولكن الجمهور منع قالوا الآية هذا ما فيه كافر لأن تحتمل كافة هذا ما هو حال نائب مسؤول المصر إلا رسالة كافة قال عني الجمهور رد عليه لا أين الحال إذن يا شيخ؟ أين الحال يكون؟ ما في حال على ما قال الجمهور لا كافة مني ليس قلت يجوز لتقديم الحال قال لك أنت عند الجمهور لا يجوز أنا ما أقول إلا ما قال عنك عند ابن مالك وغيره قال على ثمن البنت ثمن هو هذا كله البنت الفور عنكم وبعدها بنيكم بذكراكم حتى كأنكم عندي ها الشاهد الفور صاحب الحال عنكم ما تقدم عليه الحال جعلوا الجمهور من ضرورة أنت وكذلك تحلم عن الأبنين لا يا شيخ هذا الهامش يا شيخ هذا الهامش أيوة بعدين يا شيخ بعدين هذا الهامش يا أخي حكمت. هذا الذي قال. لا يا شيخ. هذا وضع. هذا الكلام أنا أبغي أقرأ هذا. فاضي هذا. إذا نقرأ من الأول أحسن يا شيخ. لا أقرأ. والحق هو أن البيت ضروره آه. وأن كافة حال من الكاف. هذا كلام الجمهور. والتاول المبالغ على الثاني ويلزمه تقديم الحال كمان المحصورة. وتعدي أرسل بالله. والأول ممتنع والثاني خلاف الأكثر أو بالإضافة وكذلك يجب آخر الحال عن صاحبها العاملها كمان وصاحبها. إذا كان صاحب الحال هذا مجرورة بالإضافة هذا الذي زاده نعم إلا إذا كان المضاف هذا